كذلك أيضا من دلائل بر الحج أن يقع وفق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من بشائر القبول، من دلائل قبول العمل الصالح أن يكون صوابا موافقا للهدي وللشرع. فإذا كان في حجه وعمرته لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى إلا بدليل وهدي من الشرع، فإن هذا من دليل صادق على بر الحج وبر العمرة. كذلك وهذا أعني كونه يهدى إلى الصواب، إما أن يكون عن طريق تعلم مسائل الحج، حتى قال بعض العلماء وهذه مسألة مهمة، من أراد الحج فعليه أن يتعلم مسائل الحج، يصير تعلمها عليه فرضا لازما. واستدلوا على ذلك بدليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرنا الله بالسؤال عند الجهل. إذا كان جاهلا بأحكام هذه العبادة لا يجوز له أن يذهب ويفعل في العبادة ما عنا له، ثم يقول يأتي ويقول أنا جاهل، وعنده العلماء والكتب موجودة ويمكنه أن يسأل. وقد تكون حتى البرامج في المقروء والمسموع والمرئي، ومع ذلك يأتي ويعتذر ويقول إني جاهل. مثل هذا الجهل ليس عذرا، هذا إهمال، وفرق بين الإهمال وبين الجهل الذي يعذر به صاحبه. وهذا أمر مقرر عند العلماء أن الإنسان إذا تعاطى أسباب الإهمال يتحمل التبعة ولا يخلو من العقاب. ولذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أقواما أعقابهم تلوح، أقوام من الصحابة توضؤوا وأعقابهم تلوح، يعني لم يمسها الماء، معنى أنهم لم يستوعبوا القدم بالغسل كما أمر الله، هم لا يعلمون، ولو علموا لغسلوها، لكن هذا الموضع لم يصبه الماء عن طريق الإهمال، وليس عن طريق القصد، ولا عن طريق الجهل بالحكم. فالإهمال شيء والجهل شيء آخر. أن تأتي للرجل لا يأخذ يعني ينوي الحج قبل الحج بالشهر والشهرين، يمكنه أن يجلس مع إمام المسجد، وقد يكون إمام المسجد في حيه موفقا مسددا من طلبة العلم الذين يجتهدون في دروس العلم بعد الصلوات فيعلم أهل الحي، ومع ذلك لا يحضر هذه المجالس ولا يحرص على أن يتعلم منها، ويمكنه أن يأخذ كتابا يبسط له هذه المسائل فيعرض عن هذا كله، ثم يأتي ويحج كما عنا له. هل هذا يقال له جهل؟ هذا إهمال، والله أمره أن يسأل. ولذلك كثير من أهل العلم حينما ذكروا آداب الحج نبهوا على فرضية تعلم مسائل الحج لمن يريد أن يتلبس بها. فهذا الدليل أصل عام. الدليل الخاص ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. الحديث في رواية عند الدارقطني وغيره أن رجلا سأله، أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمسجد عند الصحابة إذا أطلق المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن السؤال وقع في المدينة، وهذا قبل خروجه لحجة الوداع. ولذلك أخذ منه طائفة من العلماء دليلا على أن الصحابة سألوا عن كيفية الإحرام قبل أن يدخلوا في الإحرام، قال ما يلبس المحرم. وهذا هو الأصل الواجب على المسلم، أن يتعلم العبادة والمعاملة إذا كان قد ابتلي بها. ولذلك قالوا من أراد أن يبيع أو يتعامل بالبيع فعليه أن يتعلم أحكام البيع ولو أصول الأحكام، فإذا نزلت به نازلة أو حلت به مسألة وجب عليه الرجوع إلى العلماء وسؤالهم، فهذا أصل مقرر عند العلماء. فمن علامة بر الحج أن يقع وفق الشرع، يكون صاحبه حريصا على تعلم العلم والمسائل الشرعية.